قبل فترة تقول أحد الأمهات: يا إبراهيم أنا نخيتك بعد الله جل وعلا، قلت سمي يا أمي. آمري قالت عندي ولد عمره 18 سنة، أقول له صل ما يصلي وأنا خايفة على نفسي من النار، ما ودي يوقف قدام الله ويقول يا ربي عذب أمي لأنها شافتني أنام وما صحتني للصلاة. تقول أنا خايفة من الله هل يعذبني الله جل وعلا؟ قلت يا أمي ابشري، أنت تبذلين الأسباب والهادي هو الله. قالت كيف؟ قلت قلب حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم تألم على من؟ على عمه أبو طالب، وقف على راسه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله، أحاجج بها لك عند الله. فحاول الحبيب ولا زال يحاول صلوات ربي وسلامه عليه. يا شباب لا تنسون الصلاة والسلام عليه، هذا حبيبنا، هذا قرة أعيننا، نفديه برواحنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبناتنا. طبت حيا وميتا يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك. ولا زال الحبيب يحاول حتى أنزل الله بعد أن قبض على غير لا إله إلا الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عندها بكى حبيبنا يا شباب صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الرجل الذي وقف معه في شدة المواقف مات وتركه وحيدا. بكت الأم قالت: يا شيخ مو بهذا اللي بقول لك عنه. قلت يا أمي، يا أمي ادعي له. قالت: والله ما بسطت سجادتي إلا وأدعو له، لكني خايفة إن الله غاضب علي وما يستجيب دعائي. أجبتها فقلت: يا أمي أنت تدعين ربا كريما ربا رحيما، أجملي في الطلب وأبشري والهداية من الله جل وعلا. قالت: صدق يا شيخ له الآن فترة يدخل علي ما يسلم علي، تدرون ليش؟ لأني أقول له صل، لأني أقول له صل. يمر علي العيد والعيد ما يذكرني ما يسلم علي. يا حبيبتي يا أمي كم آذيتك، كم جرحتك، كم سهرتي من أجلي، كم تحملتي من أجلي، وها أنا ذا أوذيك. تقول يوميا أنتظر عند الباب حتى إني أضمه لصدري. تصور يدخل ما يسلم علي. تقول والله ما ودي يدعي عليه، ما ودي أوذيه بدعائي، أخاف إنه ما يتوفق. وأب يقول: يا شيخ الله يلومني يوم أدعي على ولدي. قلت: ليش يا أبوي؟ قال: توفت أمه، كنت معاه في البيت، جاه الأولاد ورزقه الله بنات. تدري يا شيخ وش يسوي، وش يسوي يا أبوي؟ قال والله إذا مني دخلت البيت وسلمت على عياله، قالت زوجته لا تسلمون عليه، أخاف يعديكم، أخاف يعديكم، تركني والله إني أنام بالحالي وأتغدى بالحالي وأتعشى بالحالي، يطلع يتمشى ما يمر يسأل عني. ليش يا شباب؟ هذا جزى الوالدين، وربي عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي حسن أديته لوالديك؟ أي خير أديته لوالديك؟ قلت يا أبوي اصبر. قال والله إني أمرض ما عندي أحد، وتوجع ما عندي أحد، كيف تبيني مدعي عليه؟ قلت يا أبوي ادع له بالهداية. بعد فترة اتصلت على جوال هذا الأب، رد الابن، فقلت وين الوالد؟ قال الوالد يطلب كل حل، الوالد يطلب كل حل. يا محمد وش تقول؟ قال الوالد يطلب كل حل. لكن اللي قطع قلبي انه قال روح يا محمد والله ما اسامحك في الدنيا ولا في الاخره، وانا اليوم ضايقة بي الدنيا يا شيخ بالتوبة، يا شيخ بالتوبة. أي ألم، أي ألم، أي وجع، أي حرقة يجدها الواحد منا في قلبه.